بيت ربي بيت ربي، لكم اشتاقت نفوس المؤمنين إليه، لننزه خواطرنا في ربوعه ونطوف حوله، البيت المعمور في الأرض يا عباد الله. ولذلك رأينا سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم يقبلون على حج بيت الله تبارك وتعالى أيما إقبال، حتى والله رأينا الضعيف منهم والفقير منهم، رأيناهم يضعون الدرهم على الدرهم والمال على المال، وربما حمل أحدهم على الأكتاف أو حمل أحدهم على الأيادي، لا لشيء إلا لأجل أن يطوف البيت وأن يحج بيت الله جل وعلا. لذا لا عجب لغرابة أن يلقى سري رحمه الله عجوزا حبشية فيسائلها إلى أين؟ قالت إلى الحج، فقال لها الطريق بعيد، يعني بعيد على من هي في مثل حالك من المرض أو العجز أو كبر السن. فقالت المرأة التقية النقية، بعيد على كسلان أو ذي ملالة، فأما على المشتاق فهو قريب. يقول فلما كنا هناك نطوف حول البيت إذ رأيتها تطوف كالفتى القوي، فتعجبت من حالها، فلما رأت ذلك مني قالت يا سري يا ولدي لا تعجب، لما جئته بضعفي حملني بقوته، لما جئته بضعفي حملني بقوته. وهكذا يشتاق الناس يا عباد الله، كبارهم صغارهم عجائزهم ضعفاؤهم حتى صغارهم الله يشتاقون إلى الطواف حول بيت الله جل في علاه سبحانه وتعالى. ولا أنسى أبدا يوم كنت هناك، وكان اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، ولقد نزلت بنا سيول عارمة واشتدت الريح حتى إنها اقتلعت بعض الخيام من أماكنها، فلما دعيت إلى خيمة كبيرة قد جمعوا فيها النساء هناك في زاوية من زوايا منى لأجل أن أهدئ من روعهن، فلقد بلغ الصياح والبكاء بهن مبلغه. فلما رحت أتحدث عن فضل الله تبارك وتعالى وعن كرم الله عز وجل على عباده الحجاج المؤمنين، وأنكن لا تخفن وأن تصبرن وأن تحتسبن الأجر على الله تبارك وتعالى، ولا تخشين الموت ولا تخشين الوباء والهلاك، إذ بعجوز تستوقفني وتقول يا ولدي من الذي أخبرك أننا نخاف من الموت أو من المرض أو غير ذلك؟ قلت فلماذا البكاء ولماذا النحيب إذن؟ قالت يا ولدي نخشى أن يفوتنا عرفة، نخشى أن يفوتنا عرفة، عرفة هذا هو الذي أبكاهن وهذا هو الذي أوجع قلوبهن يا عباد الله. ألم أقل لكم إن قلوب المؤمنين تشتاق دوما إلى مثل هذا النسك العظيم؟ لذا لا عجب لغرابة أن نسمع سفيان بن عيينة عليه رحمات الله، وهو من هو؟ هو الذي وقف الموقف هناك في عرفات 80 مرة، وفي كل مرة كان يسأل ربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء، اللهم لا تجعله آخر العهد منك. فلما كان العام الذي توفي فيه لم يسمع وهو يقول دعاءه، فلما سئل في ذلك قال قد استحييت من ربي، قد استحييت من ربي سبحانه وتعالى. وهذا هارون الرشيد عليه رحمات ربنا، الخليفة الحاج المجاهد يا عباد الله، كان يحج عاما يجاهد في سبيل الله عاما آخر. في العام الذي يخرج فيه للحج كان يخرج معه على نفقته الخاصة 100 من الفقراء ومن العباد والعلماء، وفي العام الذي لم يخرج فيه للحج كان يخرج على نفقته الخاصة 300 من هؤلاء ليحجوا بيت رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وفي يوم عرفة وقف هارون ليعتق 100 من العبيد، ثم يأمر بأن يذبح 100 من الإبل وهكذا حتى يأكل منها الناس هناك في أرض عرفات يا عباد الله. فلما رأى الناس منه ذلك ضجوا بالبكاء والرجاء والدعاء، وتوجهوا بكلماتهم ودعواتهم إلى خالق الأرض والسماء يقولون يا رب يا رب إن هذا قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا، إن هذا قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا. فأكثروا يا عباد الله من الدعاء في هذه الأيام الطيبات المباركات، واسألوا الله جل وعلا أن يعتق رقابنا ورقاب أهلنا وذوينا وأحبابنا ومن أحببناهم في الله ومن أحبونا في الله أن يعتق رقاب المسلمين أجمعين من النار. اللهم آمين.